الرحمن في علمة الإسلام وتمام أمة المعاصرين بقولهم للمعاصرين أنهم لا يفهمون الواقع وأنهم لا معقل من الناس، فما توجيه للشباب في هذا الموضوع؟ بارك الله. نقول هذا كلام باطل وله وليس جديدا، هذا موجود من ظهور الفرق الضالة من المعتزلة وغيرهم، يطعنون حتى على الصحابة، طعنوا في الصحابة وغفلوهم، وطعنوا في أهل السنة جميعا وقالوا إنهم حشو وإنهم غثى وغثرة إلى آخر ما قالوا. ما هذا جديد هالكلام هذا في أهل الحق؟ إن أهل الباطل يقولون في أهل الحق مثل هالكلام هذا، ولكن هذا ما يضر أهل الحق والحمد لله، وإنما يضر أصحابه الذين تكلموا به، ويرجع وباله وإثمه عليهم. نعم.